فهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعود وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تجرى. إنها النفس، إنها النفس، وهي صحيح لو كان النفس. إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج. وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة إلى هذا شروع في المثل الثاني. ولهذا يقول الشيخ: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا. الروح التي فينا التي جعلها الله قواما لأبداننا وتتوقف عليها حياتنا، بها حياة الأبدان. فالإنسان من روح وبدن، ولا قيمة للبدن بدون الروح، به تفعل الأعضاء وتؤدي الأعضاء وظائفها، تؤدي الأعضاء والقوى والحواس وظائفها. الروح كائن موجود، قائم بنفسه، قائم بنفسه، بمعنى أنها لا تفتقر في وجودها إلى البدن. الروح هل تفتقر في وجودها إلى البدن؟ لا، توجد بدونه، بدليل أنها تنفصل من البدن، ويكون لها شأن، يكون لها شأن بعد فراقها للبدن. الروح التي فينا وممازجة لأبداننا، هذه مناط ضرب المثل وتصوير ضرب المثل سيأتي في آخر الكلام. لكن الشيخ في هذه المرة يمهد لضرب المثل بالروح بالحديث عن الروح، يمهد لضرب المثل بالروح بالحديث عن الروح، فيقول إن الروح قد وصفت في النصوص بصفات ثبوتية وصفات سلبية، مثل أنها تذهب وتجي وتصعد وتهبط، وأنها تسل من البدن كما تسل الشعرة من العجينة. يشير إلى ما ورد في الأحاديث من صفة الروح: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. إذا تقبض ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن الروح تقبض وتقبض وتذهب وتجيء، رايحة جاية، عند النوم تذهب الروح ولما تذهب؟ تذهب حيث شاء الله لها. وإن كان لها اتصال بالجسم، ليس معناه أنها ذهبت منه مفارقة له فراقا تاما، لا، لها تعلق به، كما مر عليكم في أنواع تعلقات الروح بالبدن، وهي خمسة: ومنها تعلقها بالبدن حال النوم. وفي الحديث وفي أحاديث الذكر عند النوم: اللهم باسمك وضعت جنبي وبك أرضى، إن أمسكت روحي فارحمها أو فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها. تذهب وتجيء وتصعد ويصعد بها، وتكفن لها كفن، يؤتلى بكفن من الجنة أو بكفن من النار، بحنوط فالروح تحدثت عن أعني النصوص، نصوص الكتاب والسنة تحدثت عن الروح كثيرا. هذه الروح التي فينا رغم قربها منا واتصالها بنا، الناس مضطربون فيها اضطرابا عظيما يشبه اضطراب الناس في رب العالمين، مضطربون فيه، مختلفون اختلافا متباينا، في اختلاف تباين وتضاد وتناقض تقابل. والناس في الروح كأي قضية من القضايا طرفان، فمن الناس طوائف من أهل الكلام جعلوا الروح من جنس الأجسام المشاهدة ومن جنس الموجودات المشاهدة، ولهم فيها أقوال. الروح هي البدن، هذا واحد هو الأخير ولا لا؟ الروح هي البدن، الروح هي النفس، هذا ايش الاكسجين اللي يستنشقه الانسان ويدخل الى الرئه من القصبه، يستنشقه في فمه او انفه، هو الروح. هذا الهواء هو الروح، هكذا يقول. لا لا. المزاج يعني مجموعة الطبائع التي في جسم الإنسان، هو الطبائع التي في جسم الإنسان، مجموعة الطبائع مزاجه، هذا هو الروح. الحرارة الغريزية هو الروح. أقوال يمكن أن ترى عندكم خمسة ولهم فيها أقوال عديدة. أو جزء من البدن، الروح جزء من البدن، يعني الروح يعني قطعة من البدن، كما يعني مثل الكبد والطحال، يعني عنده القلب وعنده الكبد وعنده الروح، والله ما أنت يعني وين أي جزء. هذه جملة من أقوال أهل الكلام، وهي أقوال خاطئة باطلة مناقضة للحس والعقل والشرع. فهذا اتجاه، هذه الأقوال كلها تمثل اتجاه واحد في الروح، وهو جعلها من جنس الأجسام المشهودة. ويقابل أهل هذا الاتجاه الفلاسفة، فالفلاسفة على النقيض منهم يصفون الروح بما يصفون به واجب الوجود كمثل، فلا يصفونها إلا بالصفات السلبية على النقيض، يقولون الروح ليست مغايرة لهذه الأجسام المشهودة والمحسوسات، مغايرة تامة مباينة. فالمبالغة في إبعاد الروح عن الأشياء المشهودة وصفوها بما يصفون به واجب الوجود. وبما يصفون واجب الوجود؟ يصفونه بالسلوك، بل يصفون بالنقيضين، وهم في الروح وصفوها بسلب النقيضين في العبارات الآتية. فهذان اتجاهان على طرفي نقيض متناقض، وبينهما القول الحق الوسط، وهي أن الروح حقيقة موجودة قائمة بنفسها موصوفة بصفات، مثل أنها تذهب وتجي وتصعد وتهبط، وأنها سميعة بصيرة، وأنها تسري في البدن فتفيض عليه من آثارها الحسة والحركة إلى آخره. الله وسلم وبارك على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بصدد الحديث عن الروح ومواقف الناس من حقيقة الروح، وقلنا إن للناس ثلاثة اتجاهات في الروح أو ثلاثة مذاهب إجمالية. مذاهب الناس في الروح على سبيل الإجمال تكون كم؟ ثلاثة. أنها من جنس المشاهدات، أنها مباينة للأجسام المشهودة حتى أنها لا تقوم بها أي صفة، يعني لا توصف إلا بالسلوك. الأول اتجاه طوائف من أهل الكلام، والثاني اتجاه الفلاسفة. وإذا قلنا الفلاسفة أو المتكلمين فيعني في الجملة أو طوائف منهم، يعني كل من الفريقين مختلفون اختلافا كثيرا. والاتجاه الثالث أن الروح حقيقة موجودة موصوفة بصفات ثبوتية وصفات سلبية، مثل أن تذهب وتجي وتصعد وتهبط وكذا وتسمع وتبصر، وأنها تقبض وترسل، وأنها تسري في البدن وتفيض عليه من آثارها الحس والحركة، وأنها مغايرة في حقيقتها. هذا لابد مغايرة في حقيقتها للأجسام المشهودة. فهذا القول وسط، له ليس كقول المتكلمين الذي يقول انها جزء من البدن كالكبد والطحال، او انه نفس الهوذا المتردد، او لا، النفس كائن قائم بنفسها. قلت انها حقيقة موجودة قائمة بنفسها ايضا، انا قلت لكم هذا، قلت انها قائمة بنفسها. ومن المتكلمين من يرى انها عرض، عرض، والعرض ايش يكون؟ ما لا يقوم مثل ايش؟ مثل الطعم واللون وسائر القوى المعنوية. هذه تسمى عرضة في المخلوق، تسمى في المخلوق اعراض، عرض. وإذا كانت عرض معناها ما تقبض ولا ترسل ولا تخاطب ولا شيء من هذا. وابن القيم يقول في بعض كلام الشافعي الكافر: والشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها أعظم شأن، والله أعظم شأن، إما نعيم أو عذاب دائم قد نعمت بالروح والريحان. ومضى في أبيات يذكر يعني شيء من أحوال النفوس المؤمنة ونفوس الشهداء. وأخيرا يقول: والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله. إذا قالوا عرضها ما في شيء، ما تكون هناك أرواح المؤمنين في الجنة، أرواح الكفار في النار، النار يعرضون عليها. فالروح حقيقة موجودة قائمة بنفسها موصوفة بصفات وتسري وتتصل بالبدن وتنفصل من البدن وتسري فيه وتفيض عليه من آثارها الحس والحركة، ولا تؤدي الأعضاء وظائفها إلا مع وجود الروح. نعم هي خارج الروح إذا صرت نايم أنت ما تسمعني الآن؟ لا وش مرت هذه النقطة مرت قلنا فيها شيء إيه قلنا فيها شيء الذهاب لا يلزم إيه يعني إن صلة الروح بالبدن أنواع، فاتصالها بالبدن حال النوم غير اتصالها به في اليقظة، واتصالها به في اليقظة غير اتصالها به جنين في بطن الأم، وهكذا خمسة اتصالات ذكرها ابن القيم في كتاب الروح، وذكرها ابن أبي العز لكم في شرح الطحاوية ومر عليه. والنصوص تدل على ان الروح في حال النوم انها تروح تكون حيث شاء الله، فاما ان تقبض واما ان ترسل. ان قبضت انقطعت صلتها بالبدن في ذلك الوقت خلاص. لا اله الا الله يا الله ربنا مسلمين. هذه مذاهب الناس في الروح، وياتي كلام في اطلاق اسم الجسم عليها، لكن هناك تعريف منقول عن ابن القيم في كتاب الروح ان الروح جسم خفيف شفاف نوراني علوي الى اخر الكلام، يسري في البدن سريان النار في الفحم والدهن في الزيتون والماء في الورد وكلام من هذا، وهي مغايرة للأجساد المسؤولة. هذا التعريف يعني يمكن عليه استفهامات. وأخواننا اللي وراء المد كأنهم بعض يعني بعض ذكرونا حتى نحصل حضور عندنا هذه استفهامات، وربما يعني يأتي بعضها في الكلام على إطلاق اسم الجسم على الروح سيأتي في آخر. من هو في كتاب الروح يعني تعريف الروح وين ذكر ابن القيم في كتاب الروح؟ يا لعب تعريف الروح وين الدولة؟ الدولة في إعلام الموقعين ولا الدولة؟ هذه اتجاهات الناس في الروح، وكل من القولين المتطرفين باطل باطل وخطأ. نعم فضل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنهم قوائد من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون يصفون به واجب الوجود. تقدم أنهم يصفون واجب الوجود بالسلوك، لا يصفونه إلا بالسلوك، فهم يصفون الروح بما يصفون به واجب الوجود عندهم. نعم كتاب الروح ثابت قطعي. نعم. وهي أمور لا يتصف بها إلا مبتدع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة. اسمع، هؤلاء الأذكياء ثلاث. نعم. ولا تصعد ولا تهبط. اليوم عندكم اختبار؟ أنا شوف يعني بعض الأخوة اليوم عندهم مدري يعني ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها. مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية. هذا المضطرب، الجملة دي فيها خطأ. إشكال في التحقيق. لا لا لا يقبل أو يقبل. ما يبدأ؟ نعم. بما لا يقبل مع تفسيرهم. نعم. كل العبارة. نعم. وربما قالوا ليست داخلة في الأجسام في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها. ونحو ذلك من الصفات السلبية التي لا التي لا تلحقها بالمعلوم. لا لا تلحق عندك بدون الحاشية يلحقها وتلحقها. صفات التي تلحقها عندك. لا إذا قرأتها أنت بلا. نعم. إيش الأول؟ خلنا نشوف شو قلت. نعم. نعم. ونحو ذلك من الصفات التي تلحقها. الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. إلى هنا. هذه طريقة هؤلاء من الفلاسفة في الروح، يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهم إنما يصفون واجب الوجود بالصفات السلبية بالسلوك. وهكذا في الروح يصفونها بالصفات السلبية، بل يصفونها بالنقيضين كما ترون في هذه العبارات، ليست متحركة ولا ساكنة، نقيضان. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يقول لا متحركة ولا ساكنة. طيب، لا داخل البدن، هذا شد، لا داخل البدن ولا خارجه. طيب، ولا مباينة ولا مداخلة. في فرق بين العبارتين. تنويع. طيب، ولا داخل العالم ولا خارجه. كالفرد هذه أفضع. لا داخل البدن ولا خارجه، وليست مباينة ولا مداخلة، ولا داخل العالم ولا خارجه، لا داخل أجسام العالم ولا خارجا عنها، ليست جسما ولا عرضا. فهذه العبارات يعني بعضها يدخل في بعض، وكلها تشترك في أنها مشتملة على سلب النقيضين، وليست جسما ولا عرضا. يقول الشيخ مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية. هذا يقتضي مع تفسيرهم للجسم بأنه يقبل الإشارة. نعم. بأنها لا تفهم، بأنها لا تفهم. الذي يظهر من هذا مع تفسيرهم للجسم بما لا يفهم، هذا هو الذي يظهر، حتى يكون كلامهم متناقض. إذا قالوا في الروح إنها لا تفهم، وقالوا في الجسم وفسروا الجسم بأنه ما لا يفهم، الإشارة الحسية، ثم قالوا إنها ليست جسما مع قولهم إنها لا تقبل، تكون تناقض، لأن هذا فيه مساق التناقض. يقولون إنها لا تقبل مع تفسيرهم للجسم. إذا قلنا مع تفسيرهم للجسم بأنه يقبل يكون فيه إشكال، ما يكون الجسم هو ما يقبل الإشارة والروح لا تقبل الإشارة، إذا فيصح أن نقول إن الروح ليست جسما، إنما يأتي القلق والاضطراب إذا نفوا عن الروح الجسمية ثم فسروها أو وصفوها بما يفسرون به، بما يفسرون به. يقول الشيخ بعد هذه النماذج من مقولات الفلاسفة في الروح، يقول إلى غير ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. نعم، هذه الصفات السلبية تلحقها بالمعدوم، بل تلحقها بالممتنع، لأن شيء لا داخل العالم ولا خارجه هذا معدوم، المعدوم ليس داخل العالم ولا خارجه، لكن إذا قيل إنه موجود لا داخل العالم ولا خارج، فكأنهم قالوا إنه موجود معدوم، وهذا ممتنع. وهكذا قولهم ليست متحركة ولا ساكنة، يمتنع، ممتنع أن يكون شيء موجود لا متحرك ولا ساكن. وبهذا يتبين انهم على النقيض تماما من اقوال اهل الكلام. يعني من قال ذلك في الروح ايمكن ان يكون مثبتا للروح؟ يكون اثبات للروح ليس باثبات، ليس باثبات. من يدعي وجود شيء ثم يصف بهذه الصفات فهو مسقط، يدعي وجوده ثم يصفه بالعدم، يدعي وجوده ثم يصفه بالصفات التي تستلزم عدمه، بل تستلزم، ماذا نقول؟ تستلزم امتناع. نعم، بعد والله هذا ما لا ما تفسير الجسم بأنه لا يقبل، هذا اللي أرى أنه يلزم عليه تناقضهم، وإلا بالوضع هذا بدون لا ما في شيء. نعم، كل شيء إنما تدرك قدام وإذا قيل لا، هذه الجملة يقول وقد يقولون إنها لا تدرك، هذه مرينا قرية. وقد يقولون في الروح من أقوالهم عن الروح إنها لا تدرك المعاني المعينة أو الأمور المعينة، وإنما تدرك الأمور الكلية. تعرفون مما تقدم ومن سائر ما مر عليكم إن الأشياء منها أمور معينة وأمور كلية، فالمعنى الكلي هو المعنى المشترك، هو الكلي، المعنى المشترك هو الكلي. هذا هو المعنى الكلي، وهو كما تقدم مسمى الاسم المطلق. فالمعنى الكلي هو المعنى المشترك. سمى كل في مقابل الأفراد، فالأفراد جزئيات، جزئي مثل الإنسان المطلق هو معنى كلي. طيب المعنى الكلي المشترك بيننا أين يوجد؟ في الذهن. قصدك في الذهن عادها، قصدك في ذهنك أدرنا. طيب في الذهن، أما المعينات فهي موجودة في الخارج، فأفراد الإنسان معينات معينات، وأما المعنى الكلي للإنسان فهو في الذهن، والمعنى الكلي للحيوان في الذهن، والمعنى الكلي للجسم للأجسام في الذهن، والمعنى الكلي للنبات كل جنس فيه، والمعنى الكلي للموجودات في الذهن، وكل موجود في الخارج فإنه معين. يقول لك إن الروح لا تدرك الأمور المعينة وإنما تدرك الأمور الكلية. سبحان الله، نفس هذا القول يقولونه في رب العالمين، يقولون إنه إنما يعلم الكليات دون الجزئيات. الجزئيات هي المعينة، الجزئيات في مقابل الكلية، والمعين يقابل الذهني أو المطلق، والخارجي يقابل الذهني. يقول فيقول في الروح نظير قوله في رب العالم، فيقول إنها لا تدرك الأمور المعينة وإنما تدرك المعاني الكلية، والمعاني الكلية إنما توجد في الذهن ليس لها وجود في الخارج. فعلى هذا إن الروح لا تدرك شيئا من الموجودات، لا تدرك شيئا من الموجودات، فهذا باطل. الروح حقيقة موجودة قائمة بنفسها ولها إدراك، لها إدراك في سواء كانت مع اتصالها بالبدن، يعني الدور العظيم للروح، وإن كان في الدنيا يعني آثار البدن أظهر للحس للعيان، لأن الروح غائبة، لكن الدور الفعال للروح، فالجسم ما هو إلا مركب مسخر يتصرف بحسب تصرفات الروح. فالروح مدركة، تدرك الموجودات، تدرك الموجودات وتتألم الألم، الروح الألم أو اللذة، أليس إدراك؟ إدراك. نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، إدراك، وهي منفصلة، فكيف بها وهي متصلة بالبدن؟ نعم بعد نعم ما ما المعنى الكل المشترك مفهوم الإنسان المطلق يطلق على كل واحد منا الذي نقول له مشترك، هذا موجود في الخارج. في كذي يعني إنسان كبير يعني طوله بطول جميع الناس وبعاطي جميع الناس يصير هذا مشترك في إنسان. الإنسان اللي هو هذا آدم وذرية كل الإنسان، المعنى الذي يصدق على كل فرد هذا هو المعنى الكلي. كل أفراد أنت في الركن وهذا من آخر وهذا بين ذلك ولا هذا يمشي وكل واحد كل معين مستقل ثاني تمالي لا الإنسان المعنى العام المعنى الكل اللي تصادق على كل إنسان الذي يقول إن هذا معنى مستوك هذا المعنى المستوك الذي يصادق على كل واحد وهذا يطول وسبق وسبق ويأتي في مناسبات كثيرة في هذا المنهج يعني المعنى المطلق ما في الإنسان المعاني الكلية الإنسان مطلق وحيوان مطلق والجسم مطلق وموجود مطلق المعاني مطلق وكل جنس اعتبره هذا كل نوع اعتبره هذا ولا يتحقق يعني كل وكل موجود في الخالق فهو معين أبدا كل موجود في الخالق فإنه معين متميز نعم وإذا قيل له إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال واضطراب النفاق إذا قيل لهم لهؤلاء الفلاسفة الذين يصفون الروح في تلك الصفات السلبية إذا قيل لهم إن إثبات مثل هذا ممتنع إثبات موجود موصوف بهذه الصفات هذا ممتنع قالوا إن هذا ليس بممتنع بدليل أن الكليات موجودة ومع ذلك فهي غير مشار إليها موجودة وليست مشارا إليها ويعني كان يعني قلنا يمكن أن تصدق عليها هذه المعاني إنها ليست كذا وليست كذا وليست كذا شيء ذهني ما له وجود في الواقع يقول الشيخ وقد غفل أن الكليات لا توجد كلية إلا في الذهن يعني دعواهم تقتضي أن الكليات موجودة متمثلة موجودة في الخارج وقد غفلوا أن الكليات يعني معاني الكليات جمع كلي لا جمع كلية جمع كلي في مقابل جزئي أن الكليات لا توجد كلية إلا في الذهن الإنسان معنى الكلي لا يوجد كلية إلا في الذهن لكن يوجد في الخارج ممثلا في الجزئيات الإنسان يوجد في الخارج متمثلا في هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهلم جرا يوجد متمثلا لكن وجوده متمثلا في هذا الفرد هو كلي الآن هو كلي ما هو كلي المعنى الكلي لا يوجد كليا إلا في الذهن وإنما يوجد في الخارج جزئيا أي ممثلا في جزئياته وأفراده يقول الشيخ كلمة خاتمة إن هؤلاء الفلاسفة الضلال يعتمدون في مقالاتهم في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال يعني يعتمدون في مزاعمهم وفي مقولاتهم الباطلة الكافرة في المبدأ والمعاد على مثل هذه الخيالات سبحان الله الروح موجودة نعم موجودة ليست متحركة ولا ساكنة ولا ثابت ولا كذا ولا داخل العالم ولا خارجه ولا داخل البدن ولا خارجه ولا جسم ولا عرض. هذا يا أخي ممتنع. قالوا لا، ليس بممتنع. أوليس هذا أسوأ وأخبل الخبال؟ موجود ومعنى لك لا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا موجود. دون موجود في الدنيا شيء. افتراض يفترض، افتراض ولا ما يطيق الإنسان، لكن يقدره تقدير، يفرضه الدين، يفرضه الدين، ولا ما له صورة. الآن الشيء اللي له حقيقة يمكن يكون له صورة بعضها في حدود، يعني في حدود، يعني أنت يعني الإنسان إذا ذكر لك أو أي حاجة تعرفها تقفز صورتها في ذهنك، أليس كذلك؟ هذا الشيخ مسماها في ذلك. نعم بعد. والناس مضطربون. نعم. واضطراب النفاة والنفثة بالروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منه، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. بعد هذه الإشارة إلى اختلاف الناس في الروح يعقب الشيخ على هذا بأن اضطراب الناس في الروح كثير، من المثبتين أو النفاة. المثبتون يدخل فيهم أهل الكلام، والنفاة هم هؤلاء الفلاسفة، هم نفاة الروح. اضطراب النفاة والمثبتين للروح كثير، وسبب هذا الاضطراب أن النفس الناطقة أو الروح التي تسمى عند الفلاسفة بالنفس الناطقة مصطلح، مصطلح عند الفلاسفة يسمون الروح النفس الناطقة. النفس الناطقة هي التي يصفونها بما يصفون به واجب الوجود، هي التي لا يصفونها إلا بالسلوك. أن الروح التي فينا التي بها قوام الأبدان وبها تحصل الحياة للأبدان وتسمى عند الفلاسفة بالنفس الناطقة، سبب هذا الاضطراب أن الروح ليست من جنس هذا البدن، ليست من جنس الأجسام المشهودة، ولا من جنس العناصر والمولدات منها. العناصر الأصول التي يعني تتكون منها أبدان بني آدم وتنشأ منها أبدان بني آدم وتنشأ منها المخلوقات الأخرى كالنبات، ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر. الأصول التي تتكون منها المادة، بل هي من جنس آخر. إذن هي حقيقة موجودة ولها طبيعتها الخاصة، إذا ليست من جنس هذه الأجسام التي نعرفها، ما هي من جنس التراب ولا الحجارة ولا الماء ولا شيء من هذا، ولا من جنس بدن الإنسان من عظامه ودمه وسائر أجزائه. ومن مقالة المتكلم في الروح أنها الدم، الروح هي الدم. فبسبب أن الروح حقيقة موجودة ومع ذلك أنها مغايرة للأجسام المشهودة اضطرب، فبعضهم يجعلها من جنس الأجسام المشهودة وهم أهل الكلام، وبعضهم لا يعرفها أو لا يعرفها إلا بالسلوب وهم الفلاسفة. يقول الشيخ وكلا القولين خطأ، يعني من يجعل الروح من جنس الأجسام المشهودة، نعم، ومن لا يصفها ولا يعرفها ولا يعرفها إلا بالسلوك كذلك هو غالط. فمن يجعلها من جنس الأجسام المشهودة مكابر للحس، أين الروح؟ إن كان الروح هي البدن، هذا هوس. الروح هي البدن، البدن يبقى جثة تخرج من الروح ويبقى البدن جثة هامدة ويحدث له ما يحدث من التغيرات. البدن له هذا الوزن والثقل، والروح لها شأنها. الله أعلم. إذا كانت الروح جزء من البدن أين هذه؟ هذا وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية. فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية. نعم. غير معناها اللغوي. إن لفظ الجسم له أقوال متعددة غير ما هو صفة، أقوال متعددة اصطلاحية هي غير صفة يا أخي، مثل الصراط الذين أنعمت عليهم غيري. نعم. فإن لفظ الجسم للناس به أقوال متعددة اصطلاحية غير معناها اللغوي، فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر الخالدة. وصلنا إلى مسألة إطلاق الجسم على الروح. سؤال إطلاق اسم الجسم على الروح، هل الروح جسم أو ليست جسما؟ يقول سهل عندكم في الجواب على هذا السؤال. يعني لو قيل لك هل الروح جسم، أو قيل لك هل الروح ليست جسم، يعني ما يمكن الجواب المطلق. لو قيل لك هل الروح جسم، إن كنت هي جسم غلط، إن كنت ليست جسم غلط، معناه يحتاج إلى تفصيل، ما ينفع الجواب المطلق أو المجمل، ويتبين الجواب بمعرفة معنى الجسم. ما معنى الجسم؟ ما المراد بالجسم؟ الجسم له معنى لغوي وله معاني اصطلاحية عند المتكلمين. فالجسم في اللغة العربية هو البدن والجسد المعروف، والعرب تقول الإنسان جسم روح، وفي القرآن وإذا رأيتهم تعجبك أجسام، هذا اسم لأي شيء؟ للبدن الظاهر. والآية الأخرى قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. طيب نسأل، هل الروح جسم باعتبار المعنى اللغوي؟ شوف جاء السؤال مجمل ولا مقيد؟ لا السؤال السؤال مقيد، هل الروح جسم باعتبار المعنى اللغوي؟ الجواب لا، خلاص ما يحتاج لتفصيل. من بعد من المعاني الاصطلاحية عندكم مجموعة، قيل الجسم هو الموجود، وقيل الجسم هو القائم بنفسه، وقيل الجسم هو المركب من الجواهر المفرد، وقيل المركب من الهيولة والصورة أو المادة والصورة، وقيل الجسم هو ما يقبل الإشارة الحسية ويقال إنه هنا أو هنا. هذه بعض المعاني الاصطلاحية للجسم، بعضها ولا هي كثيرة، مختلفون مضطربون في معنى الجسم. نشوف هذه المصطلحات ماذا يخلق منها على الروح وما لا يخلق. الجسم هو الموجود، الروح جسم بهذا الاعتبار، الجسم روح باعتبار المعنى الأول يا أخوان اللغوي، راح معنى الاصطلاحية الأول من المعاني الاصطلاحية، الجسم هو الموجود، هل الروح جسم بهذا الاعتبار؟ الجسم هو القائم بنفسه على الاصطلاح الثاني، هل الروح جسم بهذا الاعتبار؟ القائم شوف لا ايه يعني الجسم الروح ليس جسما بهذا الاعتبار باعتبار المعنى الثاني. ذكرنا انه مقام لنفس الشيء، انا قلت لكم بالحرف الواحد ان الروح قائمه بنفسها، قلت لكم ما قلت انا انها قائمه بنفسها، قائمه بنفسها يعني تستقل بوجودها، يعني لا تستقل بوجودها الى الجسم، ليست كالعرب. ذكرت لكم بيت ابن القيم الذي يقول والقائلون بانها عرض ابوا ذا كله، يعني ومن اجل ان تكون بنفسها تقبض وتذهب وترسل. فهي قائمة بنفسها، إذن هي جسم بهذا الاعتبار، هذا المعنى يصدق على الروح. طيب من المعاني الجسم المركب من الجواهر المفردة، هذا اصطلاح الجواهر المفردة يراد بها الأجزاء الصغيرة، من مصطلحات المتكلمين الجوهر الفرد أو المفرد، ويقولون في تعريف الجوهر الفرد إنه الجزء الذي لا يتجزأ، وعندهم إن الأجسام مركبة من جزيئات لا تتجزأ، كل الأجسام مركبة من جواهر هكذا من جزيئات لا تتجزأ، فيقولون إن الجسم هو المركب من الجواهر المفردة. وعلى هذا مناقشة، يعني القول بأن الأجسام المحسوسة مركبة من الجواهر المفردة هذا غير مسلم له، لأن قضية الجوهر الفرد يعني غير مسلم، والتحقيق ما فيه جزء لا يتجزأ، إن الجسم ما في جسم، يعني الجسم إذا قسمته أقساما لا يزال في هذه القسمة حتى ينعدم أو حتى يستحيل إلى شيء آخر، صح؟ لا يزال يعني الانقسام حتى يستحيل هذا الجسم، يستحيل هذا الجسم أو ينعدم أصغر جسم أو أصغر جزء. الروح ليست جسما بهذا الاعتبار، لا يصح أن يقال إنها جسم، أنها مركبة من الجواهر المفصلة. حتى لو قيل بصحة هذا القول إن الأجسام مركبة من الجواهر المفصلة، فهذا لا يتأتى أن يقال في الروح أو في عوالم الغيب كالملائكة، بل ولا الجن وهم أقرب من غيرهم مع الإنس في الأرض. الروح مركب من الجسم، مركب من المادة والصورة. أيضا مقولة لبعض الفلاسفة يقول الجسم مركب من المادة والصورة، ويقولون أحيانا يعبرون يقول الهيولة والصورة، والهيولة هي المادة عن أصل، وهذا لا يصدق على الروح. لا يمكن أن نقول إن الروح جسم باعتبار أنها لها مادة وصورة وكلمة، الله أعلم بحاله، هذا لا يصدق على الروح، هذا لا نمسك. أخيرا ما يقبل إن شاء الله ويقال له أو نعم هنا أو هناك، هل الروح تقبل الإشارة؟ يقال إن الروح هنا أو هناك؟ هل يقال عن الروح إنها هنا أو هناك؟ سبحان الله، ما يقال هنا أو هناك؟ الروح يقول الشيخ عندكم شوف، فإذا كانت الروح مشارا إليها ويتبعها بصر الميت، كما جاء في الحديث إن الروح إذا قبض تبعه البصر وتصعد وتهبط ويذهب بها وتقبض وترسل، فهي جسم بهذا الاعتبار. الروح تذهب، تقول الروح هنا، الروح هنا، إذا كانت في جسدها فهي هنا، إذا كانت منفصلة مثلا الروح المؤمن هنا في الجنة، إذا الروح مشار إليه ويتبعها بصر الميت، كما في الحديث الصحيح إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فهذا هو حاصل القول في مسألة إطلاق الجسم على الروح. ونتذكر الآن تعريف ابن القيم للروح، ماذا قال ابن القيم في تعريف الروح؟ جسم نوراني، جسم شفاف خفيف شفاف نوراني علوي يسري في البدن سريان الماء في العود والزيت في الزيتون والنار في الفحم، تشبيه على وجه التقريب، وهي مغايرة في ماهيتها للأجسام المشهود. قلت لكم إن هذا التعريف عليه بعض المناقشات، منها قوله إن الروح جسم، إن الروح جسم، هذا عليه مناقشة، لما علمنا من إن الجسم يعني يطلق على معاني، منها ما يطلق على الروح ومنها ما لا يطلق على الروح. وقوله عن الروح إنها نورا، إنها جسم خفيف شفاف، يعني هذا غيب، أننا أن نصف الروح بأنها شفاف. ثم قوله نوراني علوي، هذا يمكن أن يصدق على روح المؤمن إنها نورانية علوية، لكن الروح الخبيثة مظلمة سافلة. فهذا التعريف عندي غير دقيق والله أعلم. يأتي دور سؤال عبد الرحمن وهو سؤال يعني لا بد من الكلام فيه. لقائل أن يقول لماذا هذا البحث في الروح والخوف في الروح من متى الآن ونحن نتكلم في الروح وأقوال المتكلمين وأقوال الفلاسفة ما لنا والحال؟ الله تعالى يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ويمكن أن يقال في السؤال ما فائدة البحث في الروح؟ أي لازم للبحث في الروح؟ وأقول أولاً إن الآية الكريمة ليس فيها النهي عن الكلام في الروح. وقول وذلك بأمور: أولاً إن الروح في الآية مختلف فيه. قيل يعني فيه خمسة آراء. قيل المراد بالروح الملك جبريل، نعم. وقيل ملك آخر، ملك عظيم من الملائكة قولا. وقيل الروح الوحي، سألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي. هذه ثلاثة. ونسيت قول من الأقوال ما أدري. وقيل الروح ما به الحياة، الروح يعني الكائن الذي به الحياة، الروح التي فينا. ويسألونك عن الروح وعلى هذا التفسير. فهل في الآية نهي عن الكلام في الروح أيضا؟ شوف، أول الآية إنها محتملة، وإذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. والشيء الثاني، لو فرضنا إن القول الراجح إن المراد بالروح في الآية المسؤول عنه إن الروح التي بها الحياة، فهل أجيبوا أو لم يجابوا؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. من أمر ربي يعني من جملة المخلوقات، يعني من جملة المأمورات، من جملة ما أمر الله به، الأمر الكوني. تقول في أي مخلوق هذا؟ هذا أمره. هل أنا أعمل المسلم واحد يقول هذا أمره؟ يعني ما هذا قدر مقدر كائن بأمره سبحانه وتعالى. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا هو الجواب عن الآية. طيب، ما فائدة الكلام في الروح؟ فائدة الكلام في الروح، وإذا كانت للروح للكلام أو البحث في الروح فائدة، بطل الاعتراض، بطل الاعتراض المقدم الذي احتج له بالآية. للبحث في الروح فائدتان كبريان: الأولى معرفة الحق من الباطل من أقوال الناس في الروح. أليس للناس أقوال في الروح؟ أقوال كثيرة مقطع الصراط. إذا للبحث في الروح نصل منه إلى معرفة الحق من الباطل. وهل النصوص مغفلة للروح؟ لا. إذن لزام علينا أن نحكم على هذه الأقوال. قول الفلاسفة بكل عباراته لابد أن نحكم عليه. أقوال المتكلمين لابد من الحكم عليه، وقد حكمنا عليه أن كل منهما خطأ وباطل. لم نكن يعني حياديين أو نحيد عن الجواب ونقول الله ما نقول فيها شيء. ما نتكلم فيها بشيء، الروح ما نتكلم فيها بشيء، معنى ان نترك هؤلاء وهؤلاء ونرجع مخطئين ولا مخطئين. هل قول الفلاسفه ان الروح لا داخل البدن ولا خارجه، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا داخل الابدان ولا ليست متحركه ولا ساكنه؟ هذا باطل عقلا وشرعا. وقول المتكلمين كذلك مناقض للحس والعقل والشرع. هي البدن جزء من البدن، هي الروح النفس المتردد، النفس هو اللي يسميها أصحاب التجارب يسمونه الأكسجين، هذا منتشر في الهواء، أهذا هو الروح؟ هل هذا النفس المتردد أو هذا؟ هل هو الروح؟ روح كائن قائم بنفسه متميزة تنفصل وتتصل بالبدن، تنفصل وتتصل. نعم. الفائدة معرفة ما جاء في النصوص عن الروح. نعرف نقول إن الروح موصوفة لها صفات تلتف وتتألم. نعم الروح تلتف وتتألم. طيب الروح حية أو ميتة؟ طيب لا، في سؤال من أسئلة ثانية، هل الروح قديمة أو محدثة؟ محدثة بالضرورة. وهذه مسألة مرت بكم وذكر شبهات القائلين بأنها قديمة والدليل على على بطلان قوله. محدثة، الله خالق كل شيء، فكل ما سوى الله فإنه مخلوق، فالروح إذا من جملة المخلوقات فهي محدثة. هذه مسألة مرت عليكم من قبل. فالصواب أن الروح محدثة، ومن الدليل على أنها محدثة الآية، يعني الأدلة على عموم الخلق. طيب هل الروح تموت؟ هذه مسألة أيضا، والجواب أن الروح إذا أريد بها فراقها البدن، إذا أريد بموتها فراقها للبدن فنعم لا تموت بهذا الاعتبار، لكن إذا أريد بموتها يعني عدمها من هذا الوجود، أو أنها بعد فراق البدن يحصل لها موت، لا. أسمع فالتحقيق أن الروح لا تموت إذا أريد يعني بالموت، يعني عدمها من الحياة أو ذهاب حياتها بعد فراقها البدن، تصير لا الروح لا تموت على حد، يعني موتها فراقها البدن، فارقت بدن. نجد إنه في النصوص إن الروح تقبض وترسل، الله يتوفى الأموات حين موتها والتي لم تمت في منامها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. إذن الروح لها صفات في النصوص، علمنا تقبض ترسل وتصعد وتهبط وتنعم وتتعلم، يعني تنعم وتعذب في أرواح آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وفي أرواح المؤمنين الذين يتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. إذن من البحث في الروح أن نعلم ما جاء به النصوص في شأن الروح، والله أعلم. هذا ما يتصل بالكلام على الروح بحثا عاما استقراديا. اما ضرب المثل بالروح فانه يذكر اخيرا، وانا قلت لكم ان الشيخ مهد بما يشبه الاستطراد، مهد لضرب المثل بالروح. المراد أنه تعالى باق لا يبيد ولا يفنى، وأن كل ما سواه فإنه قابل للفنى ومنتهي إلى الفناء، ولكن ليس الفناء الذي هو العدم المحض، بل التحول. عدم يتضمن التحول من حال إلى حال، يعني الإنسان يصير ترابا، يعني انعدم وفني باستحالته، بالاستحالة. والله تعالى يجمع هذه الأجزاء وإن استحالة، يجمع هذه الأجزاء ويعيد منها الإنسان نشأة أخرى. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يعني إذا طبقنا على الروح إنها تحوي وتحول، لا تحول للإنسان، لا لا ليش تحول؟ لا كل سيئة تحول الروح، تحولها افتراق على بدن، يعني وقصد الشباب وقصد الموت، موتها افتراق على بدن. أنا قول صحيح. إيه الآية وش فيها؟ قل الروح من الله. ما هو الدليل أولا على أنها الروح المقصودة؟ هذا واحد على تعيين هذا القول. ثم ما هو الدليل على أن الآية فيها الأمر بترك السؤال عن الروح؟ صح، لا تقوم عليك، صح، لا يجوز أن تتكلم في الروح ولا في الملائكة ولا في الجنة والنار بغير علم، ما يجوز لا تتكلم في الروح ولا غير الروح بغير علم. الملائكة يجوز أن تبحث فيهم؟ يجوز، بس أنت لا تتكلم في الروح إلا فيما جاء به النص، وفند الباطل ما قام الدليل على بطلان. سبحان الله، شباب تنزل النص عن الروح. هذا يحتاج إذا كان عندك إلمام واسع أن تأتي بكتاب الروح لابن القيم، كل ما تعرف عن الروح، يعني من القرآن ومن السنة ومن أقوال الناس، من الحق أو الباطل، يلزم تجيب كل ما تعرف. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الآن سبل الخصاصة ورقات سجل في الله. نعم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه. خلاص انتهينا من هذا كله، والمقصود سلام. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة. نعم. المقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة، إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة، تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحق من أسمائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها ومن ممثلها ومن ممثلها مثلها ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات. فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. هذا حضور الرحمن. نعم. والصلاة والسلام. يقول الشيخ بعد ما تقدم من عرض أقوال الناس في الروح واضطراب الناس في الروح وذكر سبب اضطرابهم وحكم إطلاق اسم الجسم على الروح نفيا أو إثباتا، بعد هذا يصل إلى المقصود. إذا كل ما مضى إنما هو استطراد ولا بد منه. عليكم السلام. من الوقت؟ نعم. كل ما تقدم هو استطراد، لكنه يعني يوضح ضرب المثل بالروح والمقصود، وهذا هو إيضاح المثل التالي. إيضاح المثل التالي ذكره الشيخ في هذه الجملة، يقول والمقصود أن الروح التي فينا إذا كانت موصوفة بهذه الصفات، كانت سميعة بصيرة حية قادرة تذهب وتجيء وتصعد وتهبط، ومع ذلك فأهل العقول عاجزون عن تكييفها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. ما لها نظيرا؟ إذن هي حقيقة موجودة موصوفة بصفات، ولكنها مباينة في حقيقتها للأجسام المشهودة، والعقول عاجزة عن تكييفها. إذن هي مباينة ليست مماثلة للأجسام المشهودة والأمور الموجودة، فالله تعالى أولى أن تعجز العقول عن تكييفه. فالعقول أعجز عن أن يكيفوه أو يحدوه، منهم عن أن يحد الروح أو يكيفها. وبهذا يعلم أن هذا من باب القياس الأولى، يعني الروح موجودة وثابتة ولها صفات موصوفة، ومع ذلك فالعقول عاجزة عن تكييفها. إذا فالله تعالى أولى أن تعجز العقول عن تكييفه، فالعقول أعجز عن تكييف الله منها عن تكييف الروح وتحديدها. وبهذا يعلم أن هذا المثل يمكن أن يرد به أولا على أهل التكييف، كما يرد به على أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة، إذ لا يلزم من الوجود وقيام الصفات التماثل. فهذه الروح، هذه الروح موجودة وهي فينا، وهي مخلوق من مخلوقات الله، موجودة وموصوفة بصفاتها، ومع ذلك هي مباينة لما نشاهد، والعقول عاجزة عن تكييفها. فالله أولى أن يكون سبحانه وتعالى ثابتا بحقيقة الإثبات، مستحقا لما له من الصفات، مع نفي مماثلته للمخلوقات. فهذا مثل يمكن أن نرد به على طوائف المعطلة لإثبات الصفات الذين يزعمون أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. طيب الروح كائن مخلوق موصوف بصفات لها صفات، وهل استلزم ذلك مماثلتها للموجودات؟ هذا مخلوق ومخلوق بين مخلوق ومخلوق، لا يلزم من الوجود وقيام الصفات المماثلة لسائر الموجودات. فإذا كانت الروح مباينة لسائر يعني المشاهدات، مباينة وهي موجودة وموصوفة بصفاتها، فالله تعالى أولى أن يكون مباينا لخلقه ليس مماثلا لهم، وإن كان موصوفا بما يستحقه من الأسماء والصفات. وإذا كانت العقول عاجزة عن تكييف الرب، عن تكييف الروح، فهي عن تكييف الباري عاجزة. وإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا لها، ومن شبهها أو مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، فالله تعالى أولى أن يكون من نفى صفاته معطلا، ومن شبهه بخلقه جاهلا ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات، مستحق لما له من الأسماء والصفات. بهذا يتضح ضرب المثل بالروح، هي مخلوق كائن من سائر المكونات، من سائر المخلوقات، وهي قائمة بنفسها كما تقدم، وموصوفة بصفاتها التي دلت النصوص على عليها، فهي حية سميعة بصيرة قادرة تذهب وتجيء وتصعد وتهبط وتقبض وترسل وتلتذ وتتعلم كما تقدم، ومع أنها موجودة وهي قريبة ولها تلك الصفات، مع ذلك هي مباينة لسائر الأجسام المشهودة، والعقول عاجزة عن تكييف. إذا لم يلزم من وجودها وقيام الصفات بها مماثلتها لسائر المخلوقات، ولا العلم بكيفية، لم يلزم. فالله تعالى أولى أن تكون العقول عاجزة عن تكييف، فالعقول عن تكييفه أعجز منها عن تكييف الروح، وأولى أن يكون تعالى مباينا لخلقه، ومباينته لخلقه أعظم من مباينة الروح لسائر الموجودات والأجسام المشهودة أعظم. فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم من مباينة أي مخلوق لمخلوق كما تقدم في المثل الأول. المثل الأول هذا يعني يساند دلالة المثل الأول. كلاهما يعني مثلان كل منهما يوصل للمقصود، يحقق إن الوجود وقيام الصفات والاتفاق في الأسماء عند الإطلاق لا يستلزم الكمال، لا يستلزم بين المخلوقات، فكيف بالخالق مع المخلوقات؟ نعم أعرف. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. والشيء يعني كل هذا في مقدمة الروح موجودة وموصوفة بصفات صحيح؟ طيب المقدمة الثانية العقول عاجزة عن تكييفها، كل منها صحيح عاجزة عن تكييفها، والسبب أن الناس وأن العقول لم تشاهد لها نظر ما لها نظر. فالنتيجة أن الله تعالى أولى أن يكون مباينا لخلقه مع قيام الصفات به، وأن تكون العقول عن تكييفه أعجب. نعم. والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. نعم الشيء لا تدرك كيفية إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره، يعني لا سبيل إلى معرفة كيفية الشيء إلا بمشاهدته، خلاص أمامك، أو تشاهد نظيره فتقيس الغائب على الشاهد وتعرف كيفية الغائب بمعرفتك لكيفية نظيره الذي أمامك. أما ما لا نظير له ولم تشاهده فلا سبيل إلى العلم بكيفيته. والشيء إنما تعرف كيفيته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره، هذا هو الطريق لمعرفة الكيفية. نعم. والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصاف بما يستحق من أسماء وصفاته. هذا في جانب المباينة. نعم. وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. نعم. الأول إثبات المباينة، والثاني إثبات عدم العلم بالكيفية، فهو سبحانه وتعالى مباين لخلقه ليس مماثلا لهم، وهم عن تكييفه سبحانه وتعالى ومعرفة كيفيته أعجز منهم عن تكييف الروح. نعم. إذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها ومن ممثلا فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، من هو اللي نفى صفات الروح؟ من؟ إذا كان من نفى صفات الروح، من الذي نفى صفات الروح؟ ثلاث. تكلم واحد، تكلم اثنين، نعم. إذا كان من نفى صفات الروح، الفلاسفة هم الذين ينفون صفات الروح، يقولون ليس جسما ولا عرض ولا متحدثة ولا ذاكرة ولا تدرك الأمور المعينة ولا داخل البدن ولا خارج البدن وما أشبه ذلك من السفسطة كلام السفسطة. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، هذا من الثاني القسم الثاني، ومن مثلها بغير شكلها جاحدا أو جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، هذا يصدق على من؟ على أهل الكلام تقدم هذا كله، وبهذا يظهر تمهيد يعني فائدة تمهيد الشيخ في الكلام السابق. يعني لو لم يمهد الشيخ في الكلام السابق لم يتضح فرق المثل بالروح على وجه الأكمل. نعم. وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات. من نفى صفات الروح يكون جاحدا لها معطلا، من مثلها بغير شكلها جاهلا ممثلا، وهي مع ذلك ثابتة. يعني خطأ وضلال الضالين هل يغير من الواقع شيئا؟ أبدا. الروح ثابتة، ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، مباينة لسائر المشاهدات، ولا يغير الغلط الغالطين وتخبط المتخبطين لا يغير من الواقع والحقيقة شيئا. نعم. وهي مع ذلك ثابتة. نعم. بحقيقة الإثبات. نعم. فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا. جاحدا معطلا، هؤلاء من؟ المعطلة من الجهمية والمعتزلة. نعم. ومن قاسه بخلق جاهل.